خزائن الرحمن تقدم. خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. باقي على رمضان 9 أيام، هيا بنا نستعد. بعدما تكلمنا في الحلقة الأولى عن الاستعداد، وأن الاستعداد من صفات الصادقين، وأنه من لم يستعد لشهر رمضان أخشى أن يدخل في هذه الآية ولكن كره الله بعثهم. لماذا نستعد للرمضان؟ رمضان بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فيه تفتح أبواب الجنة فلا يغلق منها باب. رمضان تغلق أبواب النار. رمضان تصفد الشياطين. رمضان ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ياللي بتزعم وبتقول أنا فيه خير، أنا قلب أبيض، أنا عاوز أتوب، أنا عاوز أرجع، فرصتك جت، الفرصة جت لغاية عندك. لرمضان استعد خلاص. ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، أقبل، يلا تعالى ما تخافش. ويا باغي الشر أقصر، كفاية، كفاية ذنوب وكفاية معاصي وكفاية كبائر وكفاية خيانة، فانتبه. رمضان فيه عتقاء من النار في كل يوم وفي كل ليلة وعند كل فطر. رمضان من فطر صائما كان له مثل أجره. رمضان للصائم دعوة مستجابة، فانتبه، هذا رمضان قد لا يأتي عليك مرة أخرى في حياتك. وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغنا رمضان، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.